إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن أشرع في إلقاء هذا الدرس أرجو من إخواني أن ينصتوا جيدا إلى ما أقول. نحن نعقد هذا المجلس بتوفيق من الله تبارك وتعالى، أن هذا الخير الذي نحن فيه من هذا الاجتماع المبارك لمعرفة العلم عن الله تبارك وتعالى وعلم التوحيد والعقيدة. ونحن إذا اجتمعنا في هذا المجلس لم نجتمع لتحقيق سياسة معينة أو لدعاية انتخابية أو لتحريض ضد استرجاع حقوق مادية، ليس إلا أننا نتدارس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتعرف بحق على الله تبارك وتعالى وما له من حقوق وما علينا من واجبات. هذا الخير الذي نحن فيه إذا أردنا أن لا ينقطع وأن يستمر ويدوم ينبغي أن نسمع لإخواننا المنظمين، فإنني رأيت الآن بعيني، الآن فقط، الشيخ كولية، الآن رأيت بعيني أحد الإخوة المنظمين اللي راهم يأمرون باش، يعني سمحوا لي نتكلم باللغة الزيرية تاعنا، باش نقاريو الواطة تاعنا في مكان معين. الأخ يشير للسيارة باش توقف، هو مر عليه مرور الكرام، كأنه هذا الإنسان عمود تاع كهرباء. وهذا يا إخواني والله يعني قد يسبب لنا حرجا، والإخوة المنظمين عندهم أسباب وعندهم يعني غايات يريدون الوصول إليها من عدم اكتظاظ الشارع الذي أمام المكان الذي نحن فيه. أرجو بإلحاح يا إخواني من إخواننا أن يمتثلوا لتعليمات إخواننا الذين يقومون على تنظيم السيارات وتنظيم الوقوف وركون السيارات، ومن كان سببا في يعني حرماننا من هذا فأرجو أن يتوب الله عليه. هذا أولا. ثانيا، سنتوقف إن شاء الله تعالى عن الدرس قبل العشاء بحوالي ربع ساعة، وهذا كي يتسنى لجميعكم أن ينطلق مباشرة إلى مسجده الذي في حيه، ولا تجتمعوا في مسجد واحد لأن هذا يسبب بعض الحرج. هذا كي نسهل المهمة يا إخواني، وكي نستمر، وقليل يدوم خير من كثير لا يدوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها في الموطأ وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العمل الصالح الذي يدوم وإن قل. فنحن إن شاء الله تعالى وإن كان الوقت يعني سنختزل منه هذا الربع ساعة، فإنه في صالحنا بإذن الله تبارك وتعالى. نرجع إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يزيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. تكلمنا في الدرسين السابقين عن المنفيات التي نفاها المصنف رحمه الله تعالى، وذكرنا وأعيد التأكيد بأن النفي ليس مقصودا عند أهل السنة والجماعة في العقيدة في مسائل الصفات، وإنما المقصود الإثبات. لكن المصنف رحمه الله تعالى نفى هذه المنفيات التسعة التي ذكرها رحمه الله تعالى لبيان كمال الله تبارك وتعالى. وبقي اليوم معنا ما أثبته المصنف رحمه الله تعالى لله في قوله: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. وأول هذه المثبتات لله تبارك وتعالى إثبات قدمه سبحانه جل وعلا بلا ابتداء، بقوله قديم بلا ابتداء. قول المصنف قديم بلا ابتداء لا يقصد به تقدم الله تبارك وتعالى أو إثبات تقدم الله تبارك وتعالى مع إمكان تقدم غيره عليه، إن الله تعالى ذكر هذا الوصف لبعض المخلوقات، إنها قول الله تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فقول المصنف عن الله تبارك وتعالى قديم بلا ابتداء ليس مقصوده إثبات قدم الله مع إمكان تقدم غيره عليه سبحانه جل وعلا، كما يدل عليه لفظ القديم في اللغة العربية، وإنما مقصود المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر هذا الإثبات لله تعالى هو إثبات تقدم الله المطلق بحيث لم يسبقه أحد، وهو ما يعبر عنه أو ما جاء التعبير عنه أو ما جاء إطلاق لفظ الأولية عنه في القرآن الكريم، هو الأول. هذا معنى القدم الذي ذكره المصنف عن الله تبارك وتعالى، ولهذا أكده بقوله قديم بلا ابتداء حتى لا يظن بأن هناك من سبق الله تعالى في الوجود، لأن الله تعالى لا ابتداء له، فهو أول سبحانه جل وعلا ولا ابتداء له. فقدمه إذن سبحانه تعالى قدم حقيقي وليس قدما إضافيا، لأن كل شيء له قدم إلا وهو قديم بالنسبة إلى شيء. فأبي قديم بالنسبة أنا، فأبي قديم بالنسبة إلي، وجدي قديم بالنسبة لأبي، وأجدادي الأولين أقدمون بالنسبة لمن قبلهم. فقدم المخلوقات كلها نسبية، أما قدم الله تعالى فإنه حقيقي لأنه سبحانه وتعالى لا أول له. وهذا كما قلت هو معنى اسم الله تعالى الأول الوارد في القرآن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فاسم الله تعالى القديم لا يوجد، لا يوجد أو لا يثبت هذا الاسم لله تعالى، لا يقال عبد القديم، لأن القديم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. لكن يقول أهل العلم الخبر عن الله تعالى واسع، يعني ذكر الأسماء لا بد أن يكون موقوفا عن الله أو عن رسوله، بحيث لا يسمى الله تبارك وتعالى إلا بما ثبت في القرآن وما ثبت في السنة. أما وصف الله تبارك وتعالى فإنه يعني متيسر، لأن الخبر عن الله تبارك وتعالى واسع. لهذا قالوا إن القديم في اللغة ضد الحديث. ما معنى القديم؟ معناه ضد الحديث، شيء القديم ضد الحديث الجديد، هذا معناه في لغة العرب. ومنه قول الله تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لأن أصل القديم هو المتقدم على غيره. لهذا قلنا كل شيء سوى الله تبارك وتعالى يوصف بالقدم فإن هذا الوصف نسبي وليس مطلقا، فكل شيء. فإذا قلنا إن العرش قديم فهو بالنسبة إلى ما جاء بعده من المخلوقات، فعندما نقول العرش قديم أي بالنسبة للقلم، والقلم قديم أي بالنسبة للسماوات والأرض مثلا، فكل شيء سوى الله تبارك وتعالى فقدمه نسبي. وهذا الاسم يعني القديم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ويذكر معه اسم آخر، وهو الذي يذكر الله تبارك وتعالى معنى القديم وهو الأول، ويذكر معناه المقابل له وهو الآخر. القديم يقابله الدائم، وهذان الاسمان لم يثبتا في الكتاب والسنة. عبد الدائم ما كانش منه، لأن الله تعالى لم يثبت في نصوص الكتاب والسنة أن من أسمائه الدائم، وإنما من أسماء الله تبارك وتعالى الأول والآخر، فهذان اسمان ثابتان لله تبارك وتعالى. ثم ذكر قوله، ثم ذكر دوامه بلا انتهاء، قال: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. ودوامه سبحانه وتعالى مقصود في كلام المصنف دوام أبدي، دوام أبدي، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى عن نفسه: هو الآخر، هو الظاهر، هو الأول والآخر. فاسمه الآخرية هي معنى الأبدية، وهو الدوام الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فإثبات هذا الاسم غير موجود وهو اسم الدائم، لكن الوصف موجود وهو أن الله تعالى دائم لا نهاية له. طبعا راح تجيكم واحد التخيلات وواحد التصورات، كيفاش قدر الله تعالى؟ ممكن تجيب بعضكم واحد تخيلات، لا شك أنكم أغلبكم تجيكم الفكرة هذه، كيفاش قدر الله تعالى؟ لابد أن تعتقد جزما أخي المسلم أن الله تعالى هو الخالق. إذا كان خالقا لا ينبغي أن يخلقه غيره، وإذا كان لا ينبغي أن يخلقه غيره فهو الأول الذي لا ابتداء له. إن جاءت الوساوس بعد هذا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا حرج على الإنسان إذا انتابه شيء من هذا في نفسه، فإنه لا يؤخذ عليه بإذن الله تعالى، لا يؤخذ عليه، وهذا من محض الإيمان، لأن الشيطان يأتي ويقول: هذا الله خلق كذا وخلق كذا، فمن خلق الله؟ فإذا وجد الإنسان مثل هذا فليستعذ بالله من الشيطان، فإنه من وساوس الشيطان. واضح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى إثبات حياته وأنه لا ينام سبحانه جل وعلا، فقال: حي لا يموت. واسم الحي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، اسم الحي هو من أسماء الله تبارك وتعالى التي سمى الله تعالى بها نفسه. قد ورد ذكر هذا الاسم في مواضع كثيرة من القرآن، منها قول الله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، منها قول الله تبارك وتعالى: والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وهذا الاسم اسم الحي يدل على صفة عظيمة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة الحياة. هذا الاسم يدل على صفة من صفات الله العظيمة، وهي صفة الحياة. فهو الحي سبحانه جل وعلا، ولله تعالى الحياة التامة الكاملة التي لا تشبه حياة المخلوقين. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: حي لا يموت، أي حي حياة كاملة. جاء ذكر الحياة مقترنا بها شيء يدل على انتفاء أي نقص عن الله تعالى في حياته، وهي قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم أخو الموت، والموت منتف عن الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يعتري الله تبارك وتعالى نوم. ونفى الله عز وجل عن نفسه السنة، والسنة هي بداية النعاس، سوف يكون واحد قاعد هكذا وبعد يدير غير هكذا، هذه السنة، وراء فايق بكل شيء أمامه، لكن قد يغفو غفوة يسقط معه رأسه. هذه السنة لا تنبغي أيضا لله تعالى. لماذا؟ لأن السنة مقدمة الموت، مقدمة النوم عفوا، والنوم هو أخ الموت. والله تعالى موصوف بصفة الحياة الكاملة لله تبارك وتعالى. لهذا كان من اللائق أن يضيف المصنف رحمه الله تعالى هذا القيد مع صفة الحياة وصفة القيومية. كان ينبغي أن يقول: حي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يموت، وقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يحتاج إلى شيء. هكذا كان ينبغي أن يكون أن يقول المصنف رحمه الله تعالى، لأن الله تبارك وتعالى ذكر مثل هذا في القرآن الكريم كما ذكرت في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فلا ينبغي أن يكون الله تبارك وتعالى موصوفا بشيء من العيب والنقص الذي يعتري حياته الكاملة، وهو وجود السنة أو وجود النوم في حقه سبحانه تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإثبات الرابع، وهو إثبات قيوميته سبحانه جل وعلا فلا ينام. قال: قيوم لا ينام. ومعنى القيوم ذكر فيه معنيان: المعنى الأول أن معنى القيوم هو القائم بنفسه سبحانه تبارك وتعالى، ولا يحتاج إلى شيء في هذا الوجود، فهو قائم بنفسه لا يفتقر إلى أي شيء في هذا الوجود، لا في وجوده ولا في شيء من صفاته ولا في أي شيء من أفعاله سبحانه تبارك وتعالى. لا يحتاج إلى معاونين ولا إلى مظاهرين ولا إلى مساعدين ولا إلى من ينوبه ولا إلى أي شيء، لأنه سبحانه تبارك وتعالى قيوم قائم بنفسه. وقيل بأن معنى القيوم، وهو معنى أيضا صحيح في معنى القيوم، أنه القائم بكل هؤلاء المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى، لأن هذه المخلوقات لا قيام لها ولا وجود ولا بقاء ولا صلاح لها إلا بالله تبارك وتعالى، فهو القائم بكل نفس سبحانه وتعالى، لأنه المبدع الخالق عليه سبحانه جل وعلا. لهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى من فقهه العظيم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن هذين الاسمين، أي الحي والقيوم، قال ابن القيم: إن هذين الاسمين يتضمنان جميع الصفات المثبتة لله تبارك وتعالى. أنا أرجو أنكم تتبعوني، ما تتبعوش اللي راهم فايتين، إنه كي تتبعوا اللي راهم فايتين تفوتكم هذه المعلومات المهمة عن الله تبارك وتعالى. إخواني، إحنا نتحدث عن الله، لا نتحدث عن البشر، لا عن زعيم في التاريخ ولا عن عالم كبير، وإنما نتكلم عن الله تبارك وتعالى، الذي يحيينا ويميتنا، الذي يعطينا ويمنعنا، الذي يعزنا ويذلنا، الذي هدانا لهذا الخير، ولولاه سبحانه وتبارك وتعالى ما اهتدينا إلى هذا الإسلام الذي ندين الله تبارك وتعالى به. الحديث عن الله حديث عظيم، حديث كبير جدا. تأكدوا أن هذا المجلس يحضره معكم من هم خير منكم وخير مني جميعا، واعلموا أن الله تبارك وتعالى يذكركم في هذا المجلس عنده في الملأ الأعلى. هذا شرف عظيم يناله كل من حضر هذا المجلس، حتى وإن كان لا يفهم ولا يفقه كثيرا مما يقول، فإن حضوره حضور ببركة العلم، ويكفي شرفا في حضور هذه المجالس، مجالس الذكر، أن الله تبارك وتعالى يغشى أصحابها بالرحمة وتتنزل عليهم الملائكة ويذكر الله عز وجل أصحابها عنده في الملأ الأعلى. فأقول، قال ابن القيم من فقهه العظيم: إن هذين الاسمين، وهما اسم الحي واسم القيوم، يتضمنان جميع صفات الله تبارك، جميع صفات الله تعالى تندرج تحت هذين الاسمين، وهو اسم الحي واسم القيوم. قال رحمه الله: فاسم الحي يتضمن جميع الصفات الذاتية من العلم والبصر والسمع والقدرة والعزة والحكمة والرحمة، كل هذه يتضمنها اسم الحي، لأنها تدل على صفات الذات التي يتصف بها الله تبارك وتعالى. واسم القيوم يتضمن جميع الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى. ما هي الصفات الفعلية؟ صفة الخلق والتدبير والإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال والعطاء والمنع والخفض والرفع، إلى غير ذلك من الصفات التي هي صفات الأفعال لله تبارك وتعالى. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا الاسمان إذن عظيمان، ولأجل هذا كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، لأنها تضمنت هذا المعنى العظيم، وهو إثبات الصفات الكاملة لله تبارك وتعالى، سواء صفات الفعل أو صفات الذات التي تضمنها اسماه الحي والقيوم اللذين صدر الله تبارك وتعالى بهما هذه الآية بعد اسم الله الأعظم وهو الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا فيه إخبار عن عظيم كمال الله تبارك وتعالى، إذ إنه أثبت الحياة له الكاملة والقيومية له الكاملة. ولما ذكر المصنف هذين الاسمين، اسم الحي واسم القيوم، أو لما ذكر الله تبارك وتعالى هذين الاسمين أكدهما بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكرنا بأن نفي السنة والنوم لأن النوم أخو الموت، والسنة هي مقدمة النوم، فلا ينبغي أن ينام الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن يتصف بمقدمات هذا النوم الذي هو أخو الموت، لأن الموت ينافي كمال صفة الحياة المثبتة لله تبارك وتعالى. والله تعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المثبت الخامس، وهو قوله خالق بلا حاجة. وهذا المثبت لله تبارك وتعالى المراد به إثبات استغناء الله تبارك وتعالى عن جميع الخلق، خالق بلا حاجة. الإنسان إذا أصنع شيء، إذا بنى بيت، فإنه في حاجة إلى هذا البيت، صحيح ولا لا؟ إذا أصنع هذا القارورة أصنعها لحاجة، وهو أن يملأ فيها الماء كي يشرب هذا الماء بسهولة. أي شيء يصنعه الناس إلا ويصنعونه لغرض، لكن الله تبارك وتعالى عند خلقه لهذا الخلق العظيم خلقهم بلا حاجة، لا يحتاج الله تعالى إلى أي شيء. وهذا معنى كمال الخلق بلا حاجة، أي أنه مستغن في خلقه أو عند خلقه عن جميع هذه المخلوقات، لا يحتاجها سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين، كما أنه جل وعلا لا تضره معصية العاصين. قد جاء في الحديث الإلهي الصحيح القدسي قول الله تبارك وتعالى واعلم أن، أو قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد ما نفعني ذلك شيء. واعلم أن أولكم وآخركم، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما ضر ذلك الله تعالى شيئا، أو كما جاء في الحديث. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين، كما أنه لا تضره معصية العاصين. للتنبيه، نفي الحاجة يرد في كتب الاعتقاد، ويقصد به عند النفي نفي الحكمة والتعليل عن الله تبارك وتعالى وعن أفعال الله تبارك وتعالى. لهذا يعبر عنه في كتب الاعتقاد، خاصة كتب الأشاعرة، يقولون باب نفي الحاجات والأعراض عن الله عز وجل. ومقصودهم بنفي الحاجات، مقصودهم نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله تبارك وتعالى، يعني أفعال الله يخرجونها عن الحكمة والتعليل. هذه مسألة تتعلق بالقضاء والقدر. لكن المصنف رحمه الله تعالى عند قوله خالق بلا حاجة لم يقصد نفي الحكمة والتعليل من أفعال الله تبارك وتعالى، وإنما نفى أن يكون الله تبارك وتعالى محتاج إلى شيء من خلقه، أي أن الله تبارك وتعالى مستغن عن جميع خلقه. ولهذا ييأس، ينبغي أن ييأس الناس من زهوهم بعبادته أو ظنهم بأنهم إنما ينفعون الله تبارك وتعالى بشيء. لا ينبغي لأحد أن يزهو بعبادته ولا بطاعته، ولا ينبغي أن يقول عندما يسأل يقول الحمد لله صاين نحرق الجوامع، يا أنا نصلي ورانا وش يخصنا، يعني كأنه راه يدير مزية رب العالمين. نقول لمثل هذا وذاك ينبغي ألا تزهو بعملك وألا تطمئن إلى عملك، لأن الهم كل الهم هو في قبول هذه الأعمال التي نقوم بها. وكان السلف يتخوفون من عدم قبول أعمالهم رغم كثرتها. جاء هذا في قول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الصحابة: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. المرء يتصدق ويصلي ويعبد الله تبارك وتعالى ويقوم بجميع الطاعات، ومع ذلك يخاف أن لا يقبل الله تعالى منه، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فمن ذا الذي يعرف يقينا أنه من المتقين؟ لهذا فهم السلف هذا المعنى، حتى قال عبد الله بن عمر: لو أن الله تعالى قبل مني ركعتين لكفاني. قال: لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فالله تبارك وتعالى غني عنا وعن أعمالنا يا إخواني، إنما نقوم بهذه الأعمال وهذه الطاعات وهذه القربات لله تبارك وتعالى كي يرضى عنا، وهو مستغن عن أعمالنا. ولا يظن النظام أنه بأعماله هذه سينال ذلك الجزاء العظيم الذي أعده الله تعالى للمتقين، كلا، حتى ولو كان من أبر خلق الله تبارك وتعالى. وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد المتقين وإمام الأبرار والصالحين وعظيم المجاهدين، وكل الخصال الحميدة اتصف بها صلى الله عليه وسلم، حتى قال فيه ربه تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. مع ذلك قال: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالمسلم ينبغي أن يكون وجلا من ربه، خاشعا لربه، مستحيا من ربه، حيث لا يزهو بعمله ولا يشيد بأعماله التي إنما وفقه الله تبارك وتعالى إليها. ليس هذا بحيلته يا إخوان، والله ما اهتدينا إلى هذا بحيلتنا ولا بقوتنا ولا بحسن تدبيرنا، إنما هو توفيق من الله تبارك وتعالى. ليشكر المسلم ربه على هذه النعمة الجليلة، وليعلم أن الله هو مانحه هذه النعمة، ليس لغير الله تبارك وتعالى في هذا نصيب. نسأل الله تعالى الثبات على الحق. أقول: المصنف رحمه الله تعالى بيّن بأن الله تعالى خلق الخلق بلا حاجة، يعني أن الله تعالى لم يخلقنا ليستكثر بنا من قلة أو يتعزز بنا من ذلة أو يستغني أو أن يستغني بنا من فقر سبحانه تبارك وتعالى، كلا، إنما خلقنا لشيء واحد جاء التنصيص عليه في كتاب الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا السبب الذي من أجله خلقنا الله، وما هذه الأعمال التي نقوم بها وهذه الصناعات إلا بريدا يوصلنا إلى تحقيق هذا المقصود، هذه الغاية العظيمة، وهي عبادة الله تبارك وتعالى. لهذا لما سألني أو دار في مجلس مع أحد من يعظمون المادة ويعيشون للمادة والمال، قال: ابقوا أنتم في المساجد وخلوا الأمريكان والإنجليز والألمان يتفوقوا عليكم بالصناعات، الناس تختار أنتم وبعدوا في المساجد. قلت له: نعم، إن كان لابد أن نجلس في المساجد فهذا حظنا من الآخرة، فلا بد أن نجلس في المساجد، لأن الله تعالى خلقنا لعبادته. ومن توفيق الله تبارك وتعالى أن الكافر يثني عمره في البحث عن صناعة طائرة أو صناعة سيارة، ثم لما يكملها النهاية ما هي؟ هو أن يبيع هذه الطائرة. والله تعالى دار البترول في بلاد المسلمين، يقوم فيه شوية ويشير الطيارة، راح من عمره 40 سنة، هو راح عبد ربي في 40 سنة، يقوم فيه شوية البترول باعه ويشير الطيارة، وهي اللي يطير فيها كما يطير الألماني والأمريكاني، كيف كيف؟ صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ أقول هذا يا إخواني ليس صرفا مني لمثل هذا أو للمسلمين حتى لا يتفوقوا، نعم المسلمون ينبغي أن يتفوقوا، لكن أن يجعل الهم هو هذه الصناعات وهذه الدنيا فهذا هو الخلل، يعني أن نترك المساجد ونترك الديانة ونتوجه إلى هذه الأمور المادية، هذا هو الخلل يا إخواني، ليس الخلل في الصناعة، نعم نحن مأمورون كفاية وجوبا كفائيا أن نتفوق وأن نصنع حتى نتأهب كما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإن الناس قد يدركهم ما لا يستطيعونه من تغول هؤلاء الأغوال الذين يسطون على بلاد المسلمين، وقد سطى هؤلاء الكفار في وقت من الأوقات الذين ينادون اليوم بهذه الديمقراطيات وحقوق الإنسان، قتلوا وشردوا ودمروا ما لا يعلمه إلا رب العالمين، وثورة الجزائر التي أنتم تعيشون في هذه البلاد تعرفون ماذا فعل هذا المستثمر الفرنسي في الجزائر. أقول يا إخواني المقصود من خلق الله تبارك وتعالى لهذا لهؤلاء الخلق إنما هو لعبادته وحده، والأمور الأخرى تأتي لخدمة هذه الغاية العظيمة وهي عبادة الله تبارك وتعالى. والله تعالى يقول يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، كل الناس يفتقر إلى الله والله تعالى غني حميد غني عن جميع خلقه لا يحتاج إليهم في شيء. ثم ذكر المصنف الإثبات السادس قال رازق بلا مؤونة، ويصح أن يقال رازق بلا مؤنة مؤونة أو مؤنة، وكلا الضبطين صحيح. ومعنى قول المصنف رازق بلا مؤونة أي أن الله تعالى رزق الناس جميعا بلا عناء وبدون تكلف. الله تعالى يقول في كتابه الله خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، لا أحد من الشركاء يفعل هذا، بل هو خاص لله تبارك وتعالى، الخلق والرزق والإحياء والإماتة كل ذلك إنما يكون من الله تبارك وتعالى. قول المصنف رازق بلا مؤونة أي رازق بلا كلفة ولا مشقة، يرزق كل العباد ولا ينفذ من رزقه شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، لبركة دخلها في البحر شحال تخرج الماء، خرج قطرة، صح ولا لا؟ تمثيل عظيم. كل هذا الناس الذين خلقهم الله تعالى إنسا وجنا وحيوانات كلهم إذا سألوا الله وأعطى كل واحد ما سأله مهما كان السؤال لا ينقص من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، تدخل الإبرة في البحر تخرجها، يا رب تخرج قطرة ولا نصف قطرة، هكذا إذا رزق الله تعالى. فالله تعالى يرزق بلا كلفة ويرزق بلا مشقة لأنه سبحانه وتعالى يملك كل شيء. ثم ذكر المصنف الإثبات السابع، ولهذا جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين يمين الله ملأى يمين الله ملأى لا تغيظها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار، أي يرزق في الليل ويرزق في النهار. ذكر المصنف الإثبات السابع وهي إثبات إماتتهم بلا مخافة، مميت بلا مخافة. والناظر في هذا في هذه الجملة قد يستغرب كيف علق المصنف المخافة بالإماتة، وهل يخاف الله تبارك وتعالى؟ نقول الله تعالى لا يخاف، والله تعالى إذا أمات أحدا فإنه يميته بلا مخافة، والمخافة المنفية عن الله تبارك وتعالى هنا تشمل نفي الخوف عن الله تبارك وتعالى بامتداد أعمالهم وطولها، ونفي الله تبارك وتعالى الخوف عنه سبحانه وتعالى بقضاء آجالهم. فالله تعالى لا يعتريه خوف بأن أعمالهم ستنقضي وأن الله تعالى لا يحتاج إلى إكمال أعماله، وكذلك لا يخاف الله تعالى عند إكمال أو عند إماتة هؤلاء الخلق. لماذا؟ لأن أعمالهم قد انقضت، فالله تعالى لا يخاف من ذلك في شيء. والنوع أو المعنى الثاني الذي هو الأليق بالله تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى فلا يخاف عقباها، أي أن الله تبارك وتعالى لا يخاف عاقبة إماتة أحد من خلقه، يعني لا يخاف الله تعالى ما يأتي بعد إماتة أحد من خلقه، سواء كان رئيسا أو مرؤوسا، سواء كان شعبا عظيما صاحب أسلحة أو غيرها، كل هذا لا يخيف الله تبارك وتعالى. فمن قضى الله تبارك وتعالى عليه بالموت نفذ أو نفذ حكم الله تبارك وتعالى فيه دون خوف منه سبحانه وتعالى في عاقبة ذلك. بقي معنا الإثبات الثامن، نرجئه في درس لاحق. الوقت حال يجري يا جماعة بالذات، أسأل الله أن يبارك لنا في هذه الأوقات القليلة. قال كيف التوفيق بين قول العلماء باب الخبر عن الله تعالى واسع وقولهم لا نثبت لله تعالى إلا ما أثبته لنفسه من الصفات؟ هذا الوسع في الإخبار عن الله تعالى فيما دلت عليه النصوص، فيما دلت عليه النصوص من الصفات، أي أن الإخبار عن الله تعالى مثلا في مسألة الرحمة يمكن أو يجوز للإنسان أو للمسلم أن يتوسع في بيان آثار رحمة الله تبارك وتعالى وغيره على خلقه، وإن لم يأتي التنصيص على كل أثر من هذه الآثار. أما الصفة فلا بد أن تثبت في الكتاب والسنة. سؤال ثاني ننصرف، هل يصح أن يقول إمام حلق اللحية حرام ولكن كل حر في نفسه؟ يعني إذا كان يقصد باللي ما عندناش الولاية باش نحملكم على يعني توفير اللحى، يعني هذا المعنى الحرية، لكن مثلا الواحد حر في نفسه يحب يدير وما يديرش نقول لا، هذا منتفي، لأن الأحكام الشرعية الإنسان ليس مخيرا في تطبيق الأحكام الشرعية، بل هو مجبر على امتثال الأحكام الشرعية. فإذا أوجب الله تبارك وتعالى شيئا فليس للإنسان الحرية أن يقول إن شئت فعلت وإن شئت لا أفعل، وإنما يجب عليه أن يفعل في حق الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة إلي فإن لم يفعل فإني لا أستطيع أن أفعل له شيئا، فالله تعالى هو الذي يحاسب الناس، وليس لنا أن نحاسب الناس، إنما الحساب عند الله تبارك وتعالى. هذا معنى قوله وكل واحد حر في نفسه، أي أن الله تعالى هو الذي يحاسبه ولست أنا الذي يحاسب. ولهذا كان من اللائق على المسلم أنه إذا نصح أن ينصح ويأمر. بعض الناس مثلا في الجنائز يلقى بعض المخالفات ويكون الميت ماشي تاعه، ويجي عند القبر ويبدأ يعني يبدأ يدخل جرحه كما نقولوا احنا، يبدأ يدخله وعلى الشتو هذه ومفروض ما تديروهاش، يجي مول الميت يقول هذا الميت تاعي سلي، ندخله باللبسه تاعه، ندخله بالجاكيطه او السروالجي سلي، وش راح يدير الانسان؟ عنده سطوة، عنده حكم، عنده ولا شيء، صح ولا لا؟ لكن الأليق من المسلم إذا أراد أن ينصح أولا ينصح بأسلوب جيد، وأن لا يتعدى حدود مسؤوليته، مسؤوليته أن يبلغ حكم الله تعالى تبارك وتعالى الذي يعرفه إن كان يعرف حكم الله حقيقة، ثم بعد ذلك ينصرف، يقعد يتبع وعلاش ما درتوش إيش نصحتكم، يا أخي أنت نصحت روح انصرف، إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. قال الله تعالى في حق نبيه لست عليهم بمسيطر، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي نسيطر على الناس، بل ينبغي أن ندعو الناس بالتي هي أحسن، وأن ندعوهم ونحن نرجو لهم الهداية، مش ندعوهم باش نعيط عليهم، لا، ندعوهم ونحن في قرارة أنفسنا نرجو ونتمنى أن يهدي الله عز وجل هؤلاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إذاعة مرسال.